امها عمتي صفيه بنت عبد المطلب، حاذر وانتبه، امسك عليك زوجك واتق الله. سبحان الله. حتى لما اختلفت امهات المؤمنين زوجات النبي على الرسول لم يقل كل لامرأتك فلانه وفلانه، لا، يا ايها النبي قل لازواجك. الازواج ليه؟ لان التماثليه موجوده، ان تمردنا لحظات فهن راضيات في بقيه اللحظات. ماذا اريد ان اقول لكم؟ اريد ان اقول افتحوا المصحف بعين القلب هذا حتى تتدبروا كم هي نعمه الله علينا في كتاب الله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العاملين بما نقول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، في عده ثواني التي جلست فيها جلسه الاستراحه استخرت في امر سريع، اما ان اقول امرا يخص الحق اوضحه لاحبتي ولمن يستمعون لهذه الخطبه عبر ما تنشر فيه بعد ذلك، او ان اموت كمدا وحزنا. فقررت ان اقول الحق ثم ان شاء الله اموت كمدا وحزنا، لانني سوف لن ارى نتيجه ما سوف اقول لكم، لكن من باب التذكره، لان الله اخذ على العلماء ميثاقا كما اخذه على النبيين ان يبينونه للناس ولا يكتبونه. ما هو؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع يسال الصحابه اي يوم هذا؟ اي شهر هذا؟ اي بلد هذا؟ فعلمهم ان هذا يوم عرفة، هذا في الشهر الحرام، في البلد الحرام، كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا. أنا أسأل سؤالا، لا أستطيع أن أقول لكم أي يوم في الشهر العربي أو الهجري لأننا لا نعلمه، لكن الكل يعلم اليوم كم هو في الشهر الميلادي أو الإفرنجي. أتدرون ما هو اليوم؟ اليوم يبدأ في الفصول السنة